الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، والله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، وأغنى وأقنى وأضحك وأبكى وأمات وأحيا، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو القادر على كل شيء، يعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وعلى صحبه الكرام أجمعين ومن سلك طريقهم واتبع سنتهم وسيرتهم إلى يوم الدين وبعد. أيها الإخوة، بارك الله فيكم، تعلمون ولا يخفى هذا عليكم أن ربكم عز وجل رحيم، رحيم بكم، أرحم بكم من آبائكم وأمهاتكم، قال تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، وقال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، وقال تعالى: وبالوالدين إحسانا، فدلت هذه النصوص على أن الله أرحم بنا من آبائنا ومن أمهاتنا ومن أبنائنا، وكذلك فهو أرحم بنا من أنفسنا، فقد قال عز من قائل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال وهو أصدق القائلين: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتعلمون أن ربكم عز وجل رحيم، وتعلمون كذلك أنه كريم، تعلمون أنه كريم، إذ يقول نبيه عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل فيقول: ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل من سائل فأعطيه، ألا هل من سائل فأجيبه. تعلمون أن ربكم قال: ادعوني أستجب لكم، وقال: أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. هكذا ربكم، رب رحيم، رب كريم، رب غفور وتواب، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. يقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فرب كريم ورب رحيم ورب غفور ورب وهاب سبحانه وتعالى، له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، تقدست أسماؤه وتباركت أسماؤه وتعددت آلاؤه جل في علاه. ربكم عز وجل رحيم، يهديكم سبل السلام، يخرجكم من الظلمات إلى النور، يهديكم سبل السلام، يخرجكم من الظلمات إلى النور، أنزل إليكم كتابا هو خير كتاب، أنزل إليكم كتابا كريما، كتابا مجيدا، كتابا عزيزا، كتابا مباركا، ألا وهو القرآن الكريم، أفضل كتاب وخير كتاب، أفضل كتاب وخير كتاب، أنزله على خير رسول في خير القرون في خير البقاع، ألا فاحمدوا ربكم واشكروه، ولا يكن أحدكم جحودا كنودا. فرب العباد يقول إن الإنسان لربه لكنود، ومن معانيها جحود لنعم الله، لا يقدم لها شكرا ولا يثني بها على ربه الأعلى. فكونوا لله شاكرين وكونوا لله حامدين، أقبلوا على كتابه الذي أنزل، على سنة رسوله الذي بعث، أقبلوا على كتاب الله ولا تكفروا بنعمة الله عليكم، لا تكفروا نعمة الله عليكم. فمن أجل النعم أنه أرسل إلينا رسولا وأنزل عليه كتابا، فأقبلوا على رسوله وأقبلوا على كتابه، ولا تنبذوا ذلك وراء ظهوركم، لا تتخذوا كتاب الله وراءكم ظهريا. إن ربكم قال في هذا الكتاب العزيز: قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. إن ربكم قال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فأقبلوا على كتاب الله، حكموه في شؤونكم، اقضوا به فيما بينكم، رققوا به قلوبكم، رطبوا به ألسنتكم، علموه أنفسكم وأولادكم، فليكن في البيت لكم أنيسا، وفي الطرقات لكم ونيسا، وفي الأعمال لكم جليسا. رطبوا بكتاب الله الألسن، طمئنوا بكتاب الله القلب والفؤاد. هكذا قووا الأبدان بكتاب الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. كتاب الله عز وجل فيه نبأ من قبلنا، وخبر من بعدنا، وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزل. أتناول بمشيئة الله في هذا المقام سورة من هذا الكتاب المبارك بالتأويل والبيان، سائلا الله لي الأجر ولكم والمثوبة لنا أجمعين. فكتاب الله في تلاوته أجر، في الاستماع إليه أجر، في التذكير به أجر، في تعلمه أجر، في الدعوة إليه أجر. كتاب الله كتاب عزيز، كتاب مبارك في كل شيء، فاغنموا خير هذا الكتاب العزيز. يقول ربكم في هذا الكتاب المبارك في سورة مباركة منه، ألا وهي سورة الجن. سورة الجن، ولا يخفى عليكم أنكم لستم وحدكم في هذا الكون يا بني آدم، بل هناك ملائكة كرام، وهناك إنس وجان، وهناك دواب وحيتان، هناك النسور الضوارب بأجنحتها في السماء، والوحوش الكواسر في الغابات، وكل ذلك يسبح لربه ويحمد، وكل ذلك يحمد ربه ويثني. فلا تتخلفوا عن هذا الموكب الكريم، موكب الخلائق التي تسبح بحمد خالقها وحمد بارئها. يقول تعالى في هذه السورة المباركة سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، قل يا رسول الله لأصحابك ولمن يأتي من بعدك، قل للخلق قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. كيف استمعوا ولماذا استمعوا؟ في الحديث عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله عز وجل بالحق، رسول الله بعث بالحق وأنزل عليه القرآن، فلما كان ذلك وكانت ثم جن وشياطين تتسمع وتتصنط على السماء تتجسس وتتحسس الأخبار بعضهم فوق بعض هكذا، وكما وصف سفيان يده فوق الأخرى حتى يصل إلى السماء فيتصنطون ويتسمعون للأخبار التي تتحدث بها الملائكة في العنان. فلما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام أرسلت على هذه الشياطين الشهب تحرقها ترجمها، فقالت الجن لبعضهم: هناك أمر حدث في الدنيا، فابحثوا ماذا حدث في هذه الدنيا، ما الذي تسبب في الحيلولة بيننا وبين خبر السماء. فانتشرت الجن في مشارق الأرض ومغاربها يبحثون عن الذي كان سببا في منعهم من خبر السماء. فاتجهت طائفة منهم قبل تهامة، قبل بلاد تهامة، فرأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه الفجر ويتلو عليهم القرآن، فتنادوا هلموا، فتكالب بعضهم على بعض وازدحموا على رسول الله، ورسول الله لم يرهم. استمعوا إلى النبي حتى تلبد بعضهم على بعض من شدة الزحام، وركب بعضهم بعضا من شدة الزحام والرسول لا يراهم. فلما استمعوا قالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. لما حضروا قالوا: أنصتوا. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله. هكذا قالت الجن: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وفي هذه الآيات: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. فهذا القرآن الذي نطالب بتحكيمه فينا قالت عنه الجن: يهدي إلى الرشد. لم تتردد الجن ولم تتلعثم، لم تتردد ولم تتلعثم، بل قالوا: يهدي إلى الرشد، فآمنا به. ثم أعلنوا عن هويتهم ولن نشرك بربنا أحدا، لن نعبد ربا سواه، لن نرضى بغيره إلها، لن نعبد مع الله أحدا سواه. قالوا يهدي إلى الرشد فآمن به ولن نشرك بربنا أحدا. ثم نزهت الجن ربها وخالقها وبارئها عما يقوله الظالمون الذين قالوا إن الله له ولد. فقالت الجن وأنه تعالى جد ربنا، تعالت مكانة ربنا وارتفعت، تعالى قدره، تعالى جده، تعالت مكانته أن يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ربنا مكانته لا تسمح أن يتخذ ولدا ولا أن يتخذ زوجة. فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ثم وصفت الجن كبيرها بالسفاهة وهو الشيطان قائلة وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. سفيهم من الجن وكبيرهم من الشياطين كان يكذب على الله، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. ثم قالت الجن متعجبة وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، لم نكن نتصور أن شخصا من الجن أو من الإنس يكذب على الله. الجن تتعجب من جرأة أقوام وكذبهم على الله، وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. ثم قالت وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فأكذا من اعتصم بغير الله زاده رهقا، ومن ركن إلى الظلم زادوه رهقا، وكذلك من ركن إلى جني أو ساحر أو كاهن زاده رهقا. كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ذكر المفسرون في تفسيرها أن العرب كانت تسافر، فإذا نزلوا في مكان واستوحشوه قال قائلهم أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن، أعوذ بسيد هذا الوادي، يستعيذ بالجني الكبير كي يعيذه. فحينئذ وكانت الجن تخشى بني آدم، فلما رأت بني آدم يخشونها زادتهم رهقا، أتعبتهم وأرهقتهم، فكانت تسرق منهم الأشياء ثم تعيدها إليهم حتى يزداد توسلهم بالجن وتقربهم إلى الجن. قالت الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فمن ثم لا تشرع الاستعانة بالجن في عمل من الأعمال، ولا تذهب إلى دجال كي يعالجك من الجن، أو إلى من يقول أنا معي معاونون من الجن يساعدونني. ذلك لأن رسولك الأمين عليه الصلاة والسلام قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، ولأن رسولك الأمين عليه الصلاة والسلام حارب وما استعان بالجن، ومرض ولم يستعن بالجن، وفقدت منه أشياء ولم يستعن بالجن، وحفر الخندق ولم يستعن بالجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. ظن فريق من الجن أنه لا بعث، كما ظن فريق من الملاحدة من كفرة الإنس، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. قالت الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يتمع الآن يجد له شهابا رصدا. ثم قالت الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. هكذا قالت الجن لما رأت الشهب، قالت: لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وهكذا نحن الآن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. في هذه الأجواء التي نعيشها علينا جميعا، وحتى نلتمس سبل الرحمة أن نقبل على شريعة الله، على كتاب الله، فتلك علامة خير، أن نقبل على شرع ربنا، أن نقبل على كتاب ربنا عز وجل، تلك علامة خير. أما إذا حدنا وحادت حكوماتنا وحاد الوزراء والمسؤولون عن كتاب الله وعن سنة رسول الله، فهذا نذير شر ونذير شؤم يحل بالبلاد ويحل بالعباد. هذا ومما يتأسف عليه أننا نرى المسؤولين، نرى المسؤولين في هذه الأيام ومع مناداتهم للإصلاح لا ينشدون الإصلاح من منظور ديني شرعي، ولا تغلب على مقولتهم إننا نريد وجه الله، لا يغلب على لفظهم وخطابهم، لا يغلب عليهم الإصلاح المنبثق من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وليعلم أن أي إصلاح يبتغى من غير كتاب الله ومن غير سنة رسول الله فليس بإصلاح، بل هو عين الدمار. فلذا يجب علينا جميعا أن يكون منطلقنا من خلال كتاب ربنا، من خلال سنة رسولنا، وأن يكون مبتغانا هو رضا وجه رضا الله علينا، أن يكون المبتغى الأول أن يرضى عنا ربنا. فلنصلح من خلال كتاب ربنا ومن خلال سنة نبينا. فالخطاب السائد في البلاد على ألسنة المسؤولين لا يعلوه قول الله في خطابهم، أو لا يتأتى على ألسنتهم إلا في القليل النادر، وهذا ليس ببشير خير، إنما هو نذير شر، أن يخفى كتاب الله وأن تتوارى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت الجن: وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ثم قالوا: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا أي فرقا متعددة، فكما أن الجن فرق كما أن الإنس فرق فالجن كذلك فرق. قالت وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأنا ظننا أي أيقنا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، أيقنا أن ربنا لن يعجز عنا وعن إدراكنا إذا أرادنا، وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وأنتم كذلك يا عباد الله لن تعجزوا ربكم إذا أرادكم، لن تستطيعوا فرارا منه، لن تستطيعوا هربا من قدره وقضائه، لن تستطيعوا أن تفلتوا من ربكم إذا أرادكم ربكم بشيء. قال تعالى في كتابه الكريم أسفت الآسفة ليس لها من دون الله كاشفة، هكذا قالت الجن فيما قالت وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. ثم قالت أيضا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون أي العادلون الجائرون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا أي التمسوا الطريق الصحيح، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. قول ربكم وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا في قولان مشهوران للعلماء وكلاهما صحيح. لو استقمتم أيها الإخوة على أمر الله لرزقكم الله ولوسع عليكم الله، لو استقمتم على أمر الله على كتاب الله على سنة رسول الله لوسع الله عليكم في الأرزاق، وكما قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وكما قال ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. فالطاعات من أعظم الأسباب لسعة الأرزاق. وجرب بنفسك يا عبد الله، كن يوما مطيعا لله متخففا من الذنوب والآثام، وانظر كيف ستكرم، كيف ستكرم في الدنيا والآخرة، كيف وسيهدأ بالك وسيستريح وسينصلح حالك. جرب طريق الاستقامة يا من شردت عن طريق الله، جرب الاستقامة على أمر الله، جرب الطاعة وستجد ثمارها طيبة، جرب غض البصر ستجد حلاوته في قلبك، جرب حفظ اللسان من اللغط وترطيب اللسان بذكر الله سترى أثر ذلك في قلبك، جرب الامتثال لله سترى أثر ذلك في نفسك وفي بيتك. فهذا الوجه الأول، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه أي لنختبرهم فيه. والوجه الثاني وأن لو استقاموا على الطريقة، لو بقوا على طريقة الكفر، لو استان عليهم في الدنيا ثم استدرجناهم إلى عذابنا، كما هي السنة أيضا في الكون، كما قال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. وفي الحديث وفي سنده مقال يسير ومعناه يصح: إذا رأيت العبد إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج. قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فأحيانا العاصي تزاد عليه النعم لاستدراجه لرفعه في الدنيا درجة بعد درجة بعد درجة، يترقى في المنصب وهو عاصي فيصعد درجة بعد درجة بعد درجة، يترقى في المال غنى بعد غنى بعد غنى، فإذا صعد درجات عالية سقط من فوق الدرجات متعشما، سقط من فوق الدرجات متكسرا كما ترون. وعلى مرأى منكم وعلى مسمع يترقى أحدهم في المنصب درجة بعد درجة، فإذا صعد درجات في الدنيا سقط هاويا مطرحا، سقط هاويا مطرحا، استدراج يستدرج الله به أهل الظلم، كما قال: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فأظنون أن الغنى إكراما لهم، وبعد أن يتربعوا على مملكة من المال إذا بهم يسجنوا ويحبسوا ويتهموا وهم جديرون بالاتهام أنهم لصوص وأنهم أهل اختلاس. هكذا يستدرج ربي أهل الظلم من حيث لا يعلمون. فهذا الوجه الثاني في تفسير قوله جل ذكره: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، يسلكه عذابا صعدا. هكذا قال تعالى: فكم من شخص كان من ذوي المناصب العالية يتمنى الآن أن يكون مثلكم، يجلس آمنا مطمئنا في بيت الله، يستمع الآيات تتلى، يسير في الطريق آمنا مطمئنا. كم من شخص أوتي المليارات يتمنى أن يجلس مجلسكم هذا، يتعلم في مأمن، يسمع كتاب الله ولا يطارده شبح السجن ولا شبح الإعدام، يتمنى أن لو زالت عنه الدنيا وهدأ واستراح، وعذاب الآخرة أشد وأبقى لمن لم يتب، لمن لم يستدرك ويستعتب في دنياه. ألا فتوبوا إلى الله واستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيقول تعالى ذكره في هذه السورة المباركة: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هكذا قال تعالى، قال: وأن المساجد لله ليست لأحد سوى الله. فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تشركوا بالله، ولا تجعلوا المساجد لأحد من خلق الله يرجى فيها ويدعى فيها ويسأل فيها، إنما المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ولذا تواردت النصوص النهية عن اتخاذ القبور مساجد. قال عليه صلوات الله وسلامه: ألا إن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. فقال عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرت له أم حبيبة وأم سلامة رضي الله عنهما كنيسة رأينا بأرض الحبشة ورأينا فيها التصاوير، فقال عليه صلوات من الله وسلامه: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا له تلك التصاوير. هكذا قال الرسول، ووصفهم بأنهم شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فالمساجد لله لا يبنى قبر فيها ويسأل صاحب القبر: مدد يا فلان، مدد يا فلان، فإن هذا شرك بالله. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فالذي يدعو المقبورين ويقول: يا فلان اشف لي الولد، يا فلان ارزقني بولد ذكر، يا فلان زوجتي تلد سهل علي ولادتها، هذا مشرك بالله. كشخص واقف على شاطئ بحر أو على شاطئ نهر يقول: يا ماء يا ماء اصعد إلي يا ماء، أريد أن أشربك يا ماء. الماء لن يصعد إليه بحال. وهكذا الذي يدعو غير الله لن يستجيب له إلى يوم القيامة. وهكذا فإنه شرك بالله دعاء غير الله هذا. وإما يلفت النظر إليه أنه للحكام اختصاصات، للرعاة اختصاصات، وللرعية اختصاصات. فمن اختصاصات الرعاة وولاة الأمور أن يؤمنوا الناس في دينهم وفي دنياهم، يؤمنوا الناس في دنياهم وفي آخرتهم. فمن مسؤولياتهم إزالة كل ما من شأنه أن يكون شركا بالله أو أن يكون مقربا من الشرك بالله. أما الرعية فهذا منهم يولد شرا وفسادا وفتنة بين الناس، إذ قليل من الناس على علم بسنن الله في الخلق، ولجهلهم فإنهم يعادون الحق. قال تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. فكان من الجدير بنا أن نعلم الناس ما جهلوا من أمر دينهم وأنها عاد إلى ولاة الأمور بإزالة كل ما من شأنه أن يقرب الناس من الجحيم، والعياذ بالله. أرجع إلى التأويل، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يعني رسول الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فمحمد عبد الله ورسوله، وعيسى عبد الله ورسوله، وموسى عبد الله ورسوله، وإبراهيم ونوح والأنبياء والخلق كلهم عبيد لله، عبيد لله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أيها الإخوة، وفي هذا المقام أقول وبالله التوفيق، هناك فارق بين إحساننا للجوار مع النصارى المجاورين لنا، وفارق بين أن يلوث معتقدنا، فنحن مأمورون بحسن الجوار حتى مع الكفار ومع اليهود ومع النصارى، أمرنا بحسن الجوار. فالنصوص بحسن الجوار عامة، والجار ذي القربى والجار الجنب، من غير تقييد بجار مسلم أو كافر. وكذلك ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، نص عام. وكذلك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، نص عام. وكذلك عبد الله بن عمرو بن العاص يذبح الذبيحة ويقول أعديتم لجارنا اليهودي، أي لماذا تخلفتم عن الإهداء للجار اليهودي؟ فمأمورون بحسن الجوار ما لم يظلموننا، ما لم يحاربوننا في ديننا. وليس معنى حسن الجوار أننا نقر معتقدا باطلا، كلا وحاشا. فربنا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وكذلك وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، يضايقون قول الذين كفروا، إلى قوله تعالى سبحانه عما يشركون. فشرك بالله أن تدعي الولد لله، وكفر بالله أن تدعي الولد لله. قال تعالى ذكره، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، شيئا عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. قال تعالى ذكره، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا، لما قام رسول الله يسأل ربه ويعبده تلبدوا عليه فيها القولان، أولهما ما سمعتموه تلبدوا عليه، اجتمعوا عليه وهو يتلو القرآن، فركب بعضهم بعضا حبا للاستماع. والثاني كادوا يكونون عليه لبدا، أي أنهم اجتمعوا على الرسول لقتله، لنفيه، لتشريده لما دعا إلى الله. وهكذا الدعاة إلى الله يتلبد عليهم أهل الجهل، أهل الكفر، أهل الضلال، كادوا يكونون عليه لبدا. قال تعالى، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قل يا رسول الله، وقولوا يا أتباع رسول الله، قل إنما أدعو ربي، أدعو ربي، أعبده وحده لا شريك له، وأسأله وأرجوه. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، لا أشرك به أحدا، وكذا لا أدخل في ديني شيئا ليس من دينه، كما أتى هؤلاء العلمانيون والديمقراطيون والليبراليون بشعارات كافرة واردة إلينا من دول الكفر، من دول الكفر لا تعرف لا في كتاب الله لا تعرف في كتاب الله ولا تعرف في سنة رسول الله. ليس في كتاب الله ديمقراطية، ليس في كتاب الله اشتراكية، ليس في كتاب الله الليبرالية، ليس في كتاب الله العلمانية شعارات كفرية واردة إلينا من دول الكفر. وحسبكم كتاب ربكم، يكفيكم كتاب ربكم، ومعه سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام. إنهم يلبسون على الناس بهذه الاصطلاحات البراقة التي تدعو إلى النار وتدعو إلى الجحيم. فالديمقراطية التي هي حكم الشعب للشعب، كما يهواه الشعب، إن هوى الشعب قانونا يبيح أن يتزوج الرجل الرجل كان ما يريده الشعب، إن أراد الشعب أن تشرب الخمور في الطرقات وأن يزني الناس في الطرقات فعند الديمقراطية الكافرة كل هذا جائز عندها. هذه الديمقراطية التي يظهرونها في ثياب براقة جذابة ويتحمل الكفر بعينه، وهكذا العلمانية التي تفرق بين الدين والحياة. فالذي قال يا عباد الله وأقيموا الصلاة هو الذي قال ولا تقربوا الزنا، هو الذي قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هكذا العلمانية الكافرة التي تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض ويقولون صلوا وصوموا ولا دخل لكم باقتصاد ولا بتحليل ولا بتحريم، نقول إن ربنا الأعلى الذي خلقنا فسوانا والذي قدرنا لنا المقادير وهدانا هو الذي قال وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، هو الذي قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، كما يفعل الأحبار والرهبان والقساوسة وغيرهم الذين يقتطعون للناس اقطعيات في الجنة، لك في الجنة كذا وكذا، إذا فأنت مغفور لك. هذا الأمر ليس لرسل الله فضلا عن عباد الله المسلمين. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، أي إلا تبليغي ما أمدت به فيكون سببا في نجاتي، إلا بلاغا من الله ورسالاته. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. هكذا قال تعالى في كتابه الكريم، فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. ثم تختم الآيات بشيء فيه بيان لعبودية رسول الله ولبشريته، قل إن أدري، أي ما أدري، أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. قد يطلعه الله على بعض الأمور الغيبية كما قال غلبت الروم في أدنى الأرض، وكما هي أجرأت الساعة، وكما أخبرنا في الكتاب من خروج يأجوج ومأجوج وظهور دابة الأرض وغير ذلك، وكما قال عيسى عليه السلام وأنبئكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم، وكما قال يوسف عليه السلام لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. ملائكة تحرس الرسول وتحرس القرآن عند نزوله. قال تعالى فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. أيها الإخوة، كتاب الله لا تتخذوا وراءكم ظهريا، كتاب الله نادوا به حكموه فيما بينكم، به تهذب نفوسكم، تسمو أخلاقكم، تأمنوا في دنياكم، تسلموا في آخرتكم، بالله عليكم لا تحيدوا عنه، لا تحيدوا عنه، كيف نتركه وهو كتاب ربي ونذهب إلى زبالات الأفكار الواردة إلينا من أوروبا الكافرة؟ كيف نترك كتاب ربنا ونذهب إلى الأفكار الدنسة والقوانين القذرة الواردة إلينا من أوروبا الكافرة وأمريكا العمياء؟ كيف نترك كتاب ربنا ونذهب إلى دساتير يسنها بشر يجهلون ويعلمون ويخطئون ويصيبون؟ ربكم، هل تظن أن ربكم يضل؟ هل تظن أن ربكم يظلم؟ هل تظن أن ربكم يجامل أحدا من الخلق وهو ظالم أو يحابي ظالما على مظلوم؟ هل تخافون أن يحيف عليكم ربكم؟ كلا، بل نشهد لك يا ربنا بأنك كريم، بأنك حليم، بأنك عدل، حكم كريم رحيم. نشهد لك بكل صفات الكمال، نشهد لك بالوحدانية، نشهد لكتابك بأنه مبارك لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إخواني، أعرضوا على أنفسكم على كتاب الله فسترون قصورا. هل أنتم من المستغفرين بالأسحار؟ هل أنتم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ هل أنتم من المتصدقين المحسنين؟ هل أنتم من الكاظمين الغيظ العافين عن الناس؟ سترون بعدا عن كتاب الله وسنة رسول الله. فهذبوا أنفسكم وهذبوا أخلاقكم بالكتاب العزيز، ودوما الموفق من وفقه الله. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إلى البر والتقوى، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إلى البر والتقوى، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إلى البر والتقوى. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم زودنا بزاد التقوى وألبسنا لباس التقوى يا رب العالمين. اللهم أقر أعيننا بلذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين. اللهم يا ربنا ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، حكم فينا كتابك وسنة رسولك الأمين محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، وفق من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا، واخذل كل طاغ وباغ يا رب العالمين. اللهم عليك بالذين يحاربون شرعك ويصدون عن سبيلك. إخواني بارك الله فيكم، تعلمون ومن أركان إيمانكم إيمانكم بالملائكة، فتعلمون أن ملائكة تشهدكم، تسمع الخطب، تسمع مجالس الذكر، وهذا من أركان دينكم، ومنها ملائكة موظفة تحمل الصلاة والسلام منكم إلى نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام. فيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما، واسألوا الله لنبيكم الوسيلة والفضيلة، وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده. آمين آمين. وأقم الصلاة.